إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبادة التوقيفية حددها الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى لأحد مدخلا في اختراع عبادة يعبد الله تبارك وتعالى بها ويتقرب بها إليه، بل بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ابتدع في العبادة شيئا ومن أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه. فبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعبادات حددها الله تبارك وتعالى في الوحي المعصوم في الكتاب والسنة، وكثير من المسلمين لا يعرف أنواع العبادات، فيظن ما ليس بعبادة عبادة، ويحسب أن كثيرا من العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى ليس من باب العبادات أصلا. فكثير من المسلمين لا يعلم أن الذبح من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك خاصا به وحده، فمن ذبح لغير الله تبارك وتعالى فقد خرج من الملة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن للناس جميعا أن الصلاة والذبح وأن الحياة والممات كل ذلك لله تبارك وتعالى خالصا، لأنه سبحانه لا شريك له. وبذلك أمر الله تبارك وتعالى، وهو الإخلاص في العبادة، وأتى بذلك أول من يمتثله من هذه الأمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي وتبتلي وعبادتي ومحياي ما آتيه في حياتي ومماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين وحده لا شريك له، فهو خاص به لا يشاركه فيه أحد، لا شريك له. وبذلك أمرني ربي بالإخلاص في العبادة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم، فأمر بأن تكون الصلاة وأن يكون الذبح والنحر له وحده، فقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. فصل لربك لا لغيره، وانحر أي وانحر له وحده لا شريك له، واذبح له لا لغيره، خالصا لوجهه الكريم. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول للمشركين الذين يصرفون العبادة لغيره سبحانه من صلاة وذبح وغيرهما: إنني أخلص صلاتي وذبحي وما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أخلص ذلك كله لله رب العالمين وحده لا شريك له، وإنني أول المسلمين من هذه الأمة. وأفادت الآية وجوب الإخلاص لله تعالى، وهذا شرط في جميع العبادات، فإذا فقد هذا الشرط ردت العبادة على الآتي بها. وكذلك إذا أتى بهذا الشرط وفقد المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رد عليه ما أتى به من أنواع العبادات. والصلاة والنحر من أجل العبادات، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين كما في قوله جل وعلا: فصل لربك وانحر. الصلاة أعظم العبادات البدنية لما يجتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال على الله تبارك وتعالى، وهذا لا يحدث في سائر العبادات. والنحر من أعظم العبادات المالية لما فيه من بذل المال لله تبارك وتعالى وإراقة الدماء، ويدخل في ذلك ما ثبتت مشروعيته كالأضحية والهدي والعقيقة. ولعظم هاتين العبادتين كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الصلاة كثير النحر لله تبارك وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم الخروج بهذه العبادة عن الجادة، وهي عبادة الذبح لله تبارك وتعالى. فقد أخرج مسلم في صحيحه من رواية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك قد مضت به قدرة الله تبارك وتعالى، ومضى بذلك حكمه إن كان النص على سبيل الخبر، وأما إن كان خبريا في اللفظ إنشائيا في المعنى فهو متحقق أيضا. يعني لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لو كان إخبارا عن لعن الله تبارك وتعالى لمن ذبح لغير الله فقد تحقق، وإن كان دعاء يعني كان إنشاء فكان خبريا في اللفظ إنشائيا في المعنى فهو يدعو بذلك صلى الله عليه وسلم ربه، فقد تحقق أيضا لأن دعاء الرسول مستجاب: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن الطرد والإبعاد عن الرحمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، المحدث الجاني فيؤوي القاتل ويتستر عليه، أو يؤوي السارق ويتستر عليه حتى لا يقام الحد عليه، أو يقر المبتدع في الدين أو يرضى ببدعته فهو داخل في اللعن أيضا. لأنه إذا قيل لعن الله من آوى محدثا فإن أول ما يدخل في هذا اللعن هو من أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، فهو المبتدع من باب أولى. فإذا تستر على المبتدع وإذا ما أقره على بدعته فهو ملعون أيضا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من غير منار الأرض، أي علامات حدود الأرض التي بين الجار وجاره، أو العلامات التي يهتدى بها في الطريق. فلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير منار الأرض، يعني من غير الحدود التي تكون بين الجار وجاره أو العلامات التي يهتدى بها في الطريق. فهذه أيضا من غيرها فهو ملعون بلعنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعن الله من ذبح لغير الله، الله سبحانه وتعالى يصلي على من استحق الصلاة من العباد. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ويلعن الله سبحانه وتعالى من استحق اللعن كما قال جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. في هذا الحديث العظيم كل أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيمة، توعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللعن من فعل أحد هذه الأمور الأربعة التي نهى عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الذبح لغير الله. من أمثلته من يذبح لقبر نبي أو لقبر ولي أو لغيرهما. ومن أمثلة الذبح لغير الله تبارك وتعالى من يذبح للشياطين أو الجن طلبا للشفاء كما يحدث عند السحرة. ومن الذبح لغير الله تبارك وتعالى من يذبح في طريق السلطان تعظيما له. ومن الذبح لغير الله تبارك وتعالى من يذبح عند عتبة المنزل استرضاء لشياطين الجن أو لكف شرهم عن أهل المنزل، سواء كان المذبوح من بهيمة الأنعام أو كان غير ذلك، فكله من الشرك الأكبر، ويحرم الأكل من تلك الذبيحة والانتفاع بها على أي وجه كان. فهذا الذي ذبح لغير الله تبارك وتعالى يحرم الأكل منه، ويحرم الانتفاع بأي شيء منه على أي صورة من الصور. وكثير من الناس يذبح لغير الله تبارك وتعالى على صور متعددة، وهذا الذي تسمعه قليل من كثير. كثير من الناس يذبح عند عتبة المنزل استرضاء لشياطين الجن أو لكف شرهم عن أهل المنزل، وبعضهم يذبح لشياطين الجن في كل عام مرة أو في مواسم يحددها من أجل أن يكفوا شرهم عن أهل المنزل. فهذا كله شرك بالله تبارك وتعالى يخرج من الملة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لعن والديه، فذكر الله تبارك وتعالى كما هو معلوم حق الوالدين في كتابه العظيم، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا لم يخص سبحانه وتعالى نوعا من أنواع الإحسان إليهما ليعم جميع أنواع الإحسان من الاحترام والتقدير وصلة الأقارب والدعاء وغير ذلك، فقال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، ولم يحدد لونا معينا من ألوان الإحسان. وقد يستغرب كثير من الناس أن يلعن إنسان والديه، والحق أن لعن الوالدين وهو من كبائر الذنوب وعظائم الإثم يكون إما لعنا مباشرة أو بالتسبب في لعنهما فيكون لاعنا لهما أيضا. فأما اللعن المباشر فهو أن يواجه والديه باللعنة، وأما التسبب كأن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه، وأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ الصحابة لسلامة فطرتهم يستغربون: وهل يسب الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. والحديث في الصحيحين. فهذا ملعون من فعله أيضا، لأنه سب ولو بطريقة غير مباشرة. ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آوى محدثا، فقد جاء الإسلام بالعدل بين الناس ونصرة المظلوم وأخذ الحق من الظالم، فمن آوى مجرما يستحق العقاب ونصره أو منع العقاب عنه فهو متوعد بلعنة الله تبارك وتعالى، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار الظلم في المجتمع المسلم. والسنة قد بيّنت أن من فعل ذلك فهو ملعون، كما بيّن النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل في المحدث من أوسع الأبواب من كان مبتدعا، فإن المبتدع إذا آواه أحد من المسلمين أو تستر على بدعته أو ناصره فهو ملعون كهو، فهو يدخل في المحدث من باب أولى. فمن رضي بالبدعة أو أقر فاعلها أو نصره فهو متوعد باللعنة أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، لأن الإسلام يحرص على إقامة المجتمع المتآلف المتماسك الذي لا نزاع فيه. فالذي يغير علامات حدود الأرض التي بينه وبين جاره فيقدم أو يؤخر ليغتصب من أرضه فقد ظلمه، وأوقع الناس في مخاصمات ونزاعات تفت عضد المجتمع المسلم. لأجل ذلك توعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل ذلك باللعن. كما حث الإسلام على التعاون وإرشاد التائه لئلا يضل في الطريق فيهلك، فمن بدل العلامات التي توضع على الطريق فهو متوعد باللعنة أيضا، لأنها داخلة في منار الأرض الذي لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غيره. فتلك الإرشادات التي تكون على الطريق من غيرها أو عبث بها فهو متوعد باللعن أيضا. الذي يغير حدود الأرض التي بينه وبين جاره ليغتصب شبرا من أرض، ومن اغتصب شبرا من أرض فهو متوعد بأمر عظيم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، لأن الظلم ظلمات ولا بد من أداء حقوق العباد في الدنيا، فإن من خرج بشيء من حقوق العباد في هذه الحياة فلا بد من أن يوفى المظلوم حقه، ولا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. فهذه الكبائر الأربع المتوعد صاحبها باللعن بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأوضح بيان: الذبح لغير الله شرك أكبر وردة عن الإسلام العظيم، لعن الوالدين وإيواء المحدث وتغيير منار الأرض من المعاصي المنقصة للتوحيد. فعلى المسلم أن يكون مجانبا لكل هذه المعاصي والكبائر، وأن يجتنب ما يوجب غضب الله تبارك وتعالى ولعنه. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن، وهكذا في النص العام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. عند تنزيل هذا الحكم العام على المعينين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا نذهب إلى من صنع ذلك ونقول له: أنت الأبعد ملعون، هكذا وننزل الحكم عليه. فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا في الأحكام العامة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. النامصة التي تأخذ من شعر حاجبيها أو من شعر وجهها إلا أن يكون قد خرج لها شارب كشارب الرجل، فهذا لا شيء فيه، والتي تأخذ الشعر من جسدها في غير ما أذن به الدين العظيم، ليس لهن هم إلا هذا الأمر من نامصة ومتنمصة ومن متثلجة ومفعول بها ذلك، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تضيع فيها الأموال وتضيع فيها الطاقات وتتبدد فيها الأوقات، ويصير الهم إلى أمثال هذه الأمور التي لا قيمة لها في حقيقة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشم عند تنزيل هذا الحكم العام على معينة، فإننا لا نقول للتي تسير مثلا في الطريق: يا ملعونة فلانة ملعونة، هكذا لا ننزل الحكم العام على المعينين والمعينات إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية إلى غير ذلك من قواعد أهل السنة. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، لأن الإنسان قد يظن أن الذي يأكل الربا ليس في ذات الدركة التي يكون فيها الكاتب، لأن كاتب عقد الربا قد يكون محتسبا بزعمه، يقول أنا أكتب من غير مقابل، أكتب عقد الربا على فلان لفلان حسبة لوجه الله وتقربا إلى الله، فلا يأخذ شيئا، فيظن الناس أن اللعن لا يشمله، أو أنه إذا لعن لا يكون ملعونا كآكل الربا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العملية متكاملة، إن العملية متكاملة، وجعل هؤلاء جميعا في سلة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، حذو النعل بالنعل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: لعن الله السارق، وكما في هذا الحديث الذي معنا وهو في مسلم أيضا: لعن الله من آوى محدثا. فعلينا أن نلتفت في إطلاق الأحكام وفي تنزيلها على المعينين، لأن أقواما أخذوا نصوص الوعيد التي توعد بها الشرع الذين يصنعون أمورا يكفرون بها ونزلوها على المعينين، فكفروا الناس وكفروا المجتمع وخرجوا عليه بأسيافهم وأراقوا الدماء واستحلوا الأموال، وإنما أتوا من قبل جهلهم بدين ربهم جل وعلا. عن طارق بن شهاب، وطارق ابن شهاب اختلف في صحبته وفي ثبوت سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي معنا عن طارق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ في الذباب المعروف، دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما أي لأحد الرجلين: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فقلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث رواه أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، وابن أبي شيبة عن طارق ابن شهاب عن سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه موقوفا، وإسناده إلى سلمان صحيح، فهو صحيح موقوف. طارق إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه مع رؤيته له فروايته عنه مرسل صحابي، وهذا مقبول لا شيء فيه على أعدل الأقوال عند أئمتنا من المحدثين. على كل حال، الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطورة الشرك وشناعته، وأنه يوجب دخول النار. ولو كان في أمثال هذه الأمور اليسيرة التي لا يأبه لها الناس، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتقرب إلى غير الله شرك أكبر مهما كان الشيء المتقرب به. فإن الرجل الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قرب شيئا حقيرا لا يؤكل، الذباب لا يؤكل، شيء لا قيمة له يستقذره الناس، ولكنه قربه لذلك الصنم تعظيما للصنم الذي مر عليه، فخل المشركون سبيله فدخل النار. فإذا كان هذا في من قرب ذبابا، فكيف بمن يستثمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بذبحها إلى غير الله عند قبر نبي أو قبر ولي أو غير ذلك؟ إذا كان الذباب كانت هذه النتيجة هي التي نتجت عن تقريبه لغير الله تبارك وتعالى، فكيف بالذين يستسمنون ويذبحون لغير الله رب العالمين؟ وربما اكتفى بعضهم بذلك الذي يقربه للولي أو للنبي أو للضريح، يكتفي به عن الأضحية لشدة تعظيمه لمن يعبده ويذبح له من دون الله تبارك وتعالى. وفي الحديث فضيلة التوحيد والصبر عليه، لأن الشرك خطير شأنه، خطير أثره، عظيم قبحه، ولو كان في شيء حقير المسلم يجود بنفسه دون الوقوع فيه. قال أقرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله. القربة لا تكون إلا إلى الله تبارك وتعالى، لا أقرب شيئا على هذا النحو المطلوب إلا لله ولو كان ذبابا. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وعقب النبي صلى الله عليه وسلم بالفاء للدلالة على أن ذلك كان مترتبا على ذلك من غير ما فاصل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، فدخل الجنة، فبمجرد أن ضرب عنقه دخل الجنة، أنه مات موحدا لا يقبل أن يشرك بالله تبارك وتعالى شيء. فهذا دليل على أن التوحيد يوجب الجنة وأن الشرك يوجب النار، كما فيه دلالة على قرب الجنة وقرب النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، يعني من سير النعل الذي يكون في نعله، وانظر إلى قربه من لابسه، ومع ذلك فالجنة والنار أقرب إلى أحدكما من هذا الشيء. وفي ذلك ترغيب وترهيب، ترغيب في السعي إلى الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، وترهيب وتحذير من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله تبارك وتعالى من النار. بل إن الدين بيّن لنا أننا ينبغي علينا ألا نذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان الذبح لله لا نذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، مع أنك تذبح لله تبارك وتعالى وحده. قال تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تصلي في مسجد الضرار أبدا، وصلي في المسجد الذي بني على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول يوم. فإن الله تبارك وتعالى بين أنه يحب الذين يتطهرون من النجاسات المعنوية والنجاسات الحسية، وهم كانوا في ذلك المسجد الموصوف الذي أسس على التقوى من أول يوم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فقد بنى جماعة من المنافقين مسجدا هو مسجد الضراب، زعمين أنهم بنوه لضعفاء المسلمين ليقيهم من المطر والبرد، ولكن الحقيقة كانت على خلاف ذلك. بنوا هذا المسجد لمضارة مسجد قباء للتفريق بين أهله، وكفرا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، ولم يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصدهم السيء هذا حتى نزلت هذه الآيات في خبر ذلك المسجد مسجد الضراب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى ذلك المسجد فهدمه وأحرقه، هدم مسجد الضرار وأحرقه. وقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المعصية تؤثر في الأرض، فقد نهى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار لأنه أسس على معصية الله والكفر به، فدل على أن الأمكنة المعدة لمحادة الله ورسوله لا تجوز الصلاة فيه. فالمعصية تؤثر في الأرض، تؤثر في الأمكنة، تؤثر في الناس، وتؤثر في الأرزاق، وإن الطيور تحترق في أعشاشها من ظلم الظالم. ولما رجفت المدينة على عهد عمر وزلزلت زلزالها وضع يده عليها فسكنت، فقال: والله ما هذا إلا بحدث أحدثتموه، ووالله لئن فعلت ذلك مرة أخرى لا أساكنكم فيها أبدا. فالمعصية تؤثر في كل شيء، بل تؤثر في خلقة الناس، وفي صحة الناس، وفي قوى الناس، وفي حركة حياة الناس. لو أراد المسلم أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لكان حرام، وسيأتي النص على ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم بني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء كعمرة، يعني له ثواب عمرة. فإذا نزلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تأم مسجد قباء وأن تصلي فيه لله ركعتين، فصلاة في مسجد قباء كعمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده ماشيا ويصلي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأنه أسس على التقوى من أول يوم. الطاعة تؤثر في الأمكنة، والمعصية تؤثر في الأمكنة أيضا. فإذا أثنى الله تبارك وتعالى على أهل ذلك المسجد لجمعهم بين الطهارتين: الطهارة المعنوية، طهارة الباطن من الشرك والنفاق والغل والحقد والحسد وغير ذلك، والطهارة الحسية وهي طهارة الظاهر من النجاسات. من كان كذلك استحق محبة الله، والله يحب المطهرين. فمن تطهر باطنه مما يشوبه ويعلق به من النجاسات المعنوية من الشرك والنفاق وحب السمعة وذوق طعم النفس مع الغل والحقد والحسد والغش للمسلمين وما أشبه، إذا تطهر الباطن من ذلك وتطهر الظاهر من النجاسات الحسية فإنه يكون من المطهرين، على رجاء أن يكون ممن يحبهم رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم أجمعين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لا يجوز. فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هضبة من وراء ينبع، فنذر أن يذبح إبلا بذلك الموضع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أوفي بنذري يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها في ذلك الموضع في تلك البقعة وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى من خضر أو شجر أو حجر أو ما أشبه. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه. نذر هذا الرجل أن يذبح في ذلك الموضع إبلا. النذر إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه، وبوانة هضبة من وراء ينبع، والوثن كل ما يعبد من دون الله. وأما العيد الذي سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما يقال له في زماننا المولد، مولد فلان ومولد فلان، هذا هو العيد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد لمعصية الله تبارك وتعالى والشرك به ومحاربة الله تبارك وتعالى فيما فرض على خلقه في أرضه من وجوب توحيده وعدم الإشراك به. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هنالك عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذر. فهذا الرجل نذر أن ينحر في ذلك الموضع، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم واستفصل منه عن تلك الأمور. فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو ذلك المكان من تلك المحاذير أمره بالوفاء بنذر. في هذا دلالة على أن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله من وسائل الشرك، وعلى المسلم البعد عن ذلك سدا لباب الشرك. فمشابهة المشركين في الظاهر تورث المحبة في الباطن ولا محال. والحكمة من تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مشابهة المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود: من تشبه بقوم فهو منهم. وأيضا فيه تعظيم لذلك المكان الذي يذبح فيه لغير الله، وإن ذبحت فيه لله. وفيه إحياء من درس مما مر وانطمس من الشرك وأمر الجاهلية، وفيه تقوية للمشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم، وفيه سد للذريعة إلى الشرك. فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية كما لو نذر أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو ألا يكلم أخاه، أو ألا يزوره، ويلزم صاحبه كفارة يمين. يعني إذا نذر معصية لا يلزمه أن يفي به، بل يحرم عليه أن يفعل المعصية إذا نذرها، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لا وفاء لنذر في شيء لا يملكه ابن آدم، كأن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أتصدق بمال فلان، أو أن أخرج دار فلان وقفا لله تبارك وتعالى وحسبة له، وهو لا يملك ذلك. فلا وفاء في نذر في شيء لا يملكه ابن آدم. الواجب على المسلم أن لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، ولو كان يذبح هو لله تبارك وتعالى، اتباعا لما أمر به صلى الله عليه وسلم من وجوب البعد عن مشابهة المشركين في أفعالهم سدا لباب الشرك، وحماية لجناب التوحيد أن يتطرق إليه شيء مما يشوبه. هي وظيفتكم التي لأجلها خلقكم الله، إنما خلقكم الله لهذا. فلا تعوجوا ولا تتلاعبوا بدين الله تبارك وتعالى أيها المسلمون. الزموا الجادة واعلموا أمر دينكم، وأوله وأصله توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به والإتيان بذلك كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يلزمك قبل كل شيء، قبل أن تنتمي للجماعات وأن تخرج في المظاهرات وأن تحارب أهل السنة إلى غير ذلك من تلك التهويشات التي صرفت الناس عن الحق وضعتهم على الباطل، على جادة الباطل إن كان للباطل جادة. تعلموا الدين واعرفوا ما يجب عليكم فيه حتى يبارك الله تبارك وتعالى لكم في يقينكم، وحتى يثبت على الحق أقدامكم، وحتى ينصر الله تبارك وتعالى هذه الأمة التي تناوشتها الرماح من كل جانب، وكل ذلك بسبب تقصيرها في توحيد ربها. ولو أنها وحدت ربها تبارك وتعالى لنصرها مع قلة العدد وقلة العتاد ومع ضعف القوة، ولكنها تأخذ بالأسباب ولو كانت من أضعف الأسباب على يقين ثابت كأنه الجبال أو كمثله الجبال. تعلموا دين الله وانشروه بينكم وادعوا إليه واصبروا على الأذى فيه، فإن الشيطان لا يعجبه بحال أن يدعى إلى التوحيد في مكان فيؤذ الخلق من كل جانب لمحاربة الداعين إلى التوحيد. وهذا أمر نعلمه ولا بد من أن نفوته على الشيطان الرجيم وأتباعه، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.